الاماكن الاسلاميه الدنيا في يعني هو في هذه القضيه نعم هي قضيه غربيه نعم يعني عندما يتحدث الخالق بقضيه وجود خالق وجود مخلوق عمليه الاليه اليه الخلق هذه قضيه غربيه لذلك من تحدث عن اخطاء ومن وقفها فهذا هو الاصل انه هذه قضيه موجوده هو في الحقيقه يعني انت سميتها اليه هي تكفي خلص يعني تكفي اليه يعني عند من يتصور انه في اليه واثبتها بيكون مخطئ وعند من اثبتها وعرف كيفيتها بيكون ايضا مخلص مخطئ ولكن في الحقيقه الله سبحانه وتعالى يخلق بلا معالجه وبلا اله يصدر عنه الخلق بارادته ففي يعني خالي وسط بين الخالق والمخلوق اسمها اليه في الخلق بتعليم كلمة انه لا نستطيع معناه انه موجود ولكن احنا لا نستطيع ان نعرفه شوف هذا المعنى يوهم ما هو هيك يعني تفكير لما تحكي معهم او مع الفلاسفة حتى بتحكي لهم لا نستطيع ان نتكلم فيها لانها غيب بتحكي لك يعني هي موجودة وانت ما بتعرفها لا الاصل انك تحكي ما في شيء اسمه آلية اصلا الخلق يصدر عن الله سبحانه وتعالى بلا واسطة بلا آلة ولكن هم بيحكوا لا في آلة عن السلفيين الآلة هي الفعل الحادث الفلاسفة الآلة عندهم هي العلة والاتصال هذا التدرج من العقل العاشر والثاني الى العقل الاول اما عند يعني اهل السنه ما بيقولوا في اله يعني الخلق يصدر عن الخالق بلا واسطه بلا اله كيف يكون الخلق؟ هذا هو الخلق احنا الخلق كيف بنينا كيفيتنا موجوده لا يوجد شيء خلاف الخالق والمخلوق اسمه خلق الا الصفه الاعتداريه صفه اعتداريه نسبه اعتداريه ليس لها وجود في ذاته اللي يسموها تعلقات القدرة التنفيذية وهذا أمر اعتباري لا وجود له في حق في في في ذاته إذن قال أما على التعليل فظاهر يعني أما لزوم قدم العالم بناء على القول بأن الله سبحانه وتعالى علة إلى العالم فهو ظاهر كيف ظهور هذا الكلام؟ واضح الكلام ولا بديت تدرس؟ احنا السؤال بالضبط انه اذا قلنا انه الله سبحانه وتعالى خالق بالعلة بنقول يلزم قدم المعلول لانه العلة لا تتخلف عن المعلول لانه العلة لا تتخلف عن المعلول وايضا من جهة ثانية انت بدك تفيق لها لانه ثبت عندنا ان الله سبحانه وتعالى خالق بالإرادة اذا يستحيل ان يكون خالقا بالعلة هذا ضرب وجه اخر أم قال أما على التعليل فظاهر لسه الاستدلال اللي حكيناه فعنه لسه ما وصلنا له فخلوه هيك مستحضرين شوية حتى ما نضيع قال وأما على الطبع فلا يصح هذا الاستدلال اللي بدنا إياه قال وأما على الطبع يعني إيش على الطبع هذا كلام مجازي على الطبع يعني وأما بناء على القول بأن الله سبحانه وتعالى خالق بالطبع هاي معنى وأما على الطبع مش إنه وأما جاي على الطبع مثل كلمة وأما جاي على الطبع لا هذا كلام محذوف صدق كله لأنه معلوم يعني وأما على وأما كيفية يعني وبيان لزوم قدم العالم بناء على القول بالطبع لا يصح قال لا يصح أن يكون ثم مانع وإلا لزم أن لا يوجد الفعل أبدا وإلا لزم أن لا يوجد هي بس ساقطة يعني فهوا لا فتجدوها هنا تلاحظوا في الحافظ حافظ البسوطة في الفترة الأخير لما شرحها قال قوله وإلا لزم أيوة إلا لو صح أن يكون في الأزل مانع منع من مقارنة الفعل لوجوده تعالى لزم أن لا يوجد الفعل أصلا لا في الأزل ولا فيما لا يزال فكلمة لا هنا خاصة إذا وأما على الطبع فلا يصح أن يكون ثم مانع، وإلا لزم أن لا يوجد الفعل أبدا. كيف يعني؟ احنا قلنا انه الفعل بالطبع انه يتوقف على انتفاء مانع او وجود فرق او وجود فرق. فاذا قلنا انتفاء مانع، اذا المانع كان موجود والمانع لابد ان يكون قدير ممتاز، والقديم لا يسمع بالضبط. ما دام العالم موجود ممتاز جدا. شوف كيف الاستدلال. لو قلنا انه الله خالق بالطبيعة، فالخالق بالطبيعة إما أن يتوقف فعله على انتفاء مانع أو وجود فرق، مظبوط ولا لا؟ يعني يتوقف فعله على انتفاء مانع ووجود فرق. القسم الأول بنحكي إنه في مانع. إيش مانع؟ من إيش يعني؟ من وجود المخلوقات، والمانع هذا وجودي، يعني شيء يمنع الله من الخلق، هيك معنى المانع. وهذا المانع الوجودي الأصل إيش أن يكون؟ قديما. طب إحنا حكينا في الأصل ما كان قديما، هل يمكن أن يكون أن يصنع؟ يعني ما كان قديما يستحيل أن يصنع. إذا لو فرضنا وجود مانع يمنع الله من الخلق، للزم على ذلك أن لا توجد المخلوقات مطلقا. ليه؟ لأن المانع في هذه الحالة يجب أن يكون قديما، وما كان قديما يستحيل عدمه. إذا يجب أن يبقى الخلق غير موجودين، ولكن هذا باطل بالمساهلة. ليس لأنه الخلق موجودين، إذا يستحيل أن يكون موجود ثمة مانع يمنع الخالق من الخلق. شفتوا كيف الكلام؟ قال لأن ذلك المانع لا يكون إلا قديما، يستحيل أن يكون المانع حادثا، والقديم لا ينعدم أبدا بالقاعدة السابقة التي ذكرناها سابقا، ولا يصح تأخير الشرط لما يلزم عليه من التسلسل. الآن بعد أن وضح القسم الأول المتعلق بوجود مانع، شرع في الكلام على القسم الثاني من الفاعل بالطبيعة، وهو أن الفاعل بالطبيعة يتوقف فعله على وجود شرط. على وجود إيه؟ شرط. زي ما حكينا النار لكي تحرق يجب أن يوجد شرط اللي هو المماسة. طب النار إذا كانت مثل مماسة للورقة، هل يمكن أن تحرق الورقة؟ مستحيل. طب لكي تحرق الورقة إيه شرطها؟ المماسة. طب افرض أن المماسة منتفية، يعني في مانع. افرض أن المماسة أصلا غير موجودة، أو افرض أن المماسة موجودة ولكن موجود مانع. إذا كان هذا البلد قديم، فهل يمكن أن يزول؟ مستحيل. طب هذا سبق أن نتكلم عنه اللي هو وجود مانع. طب إذا كان الفاعل بالطبيعة اللي هو مثل النار لكي يحرق يجب أن ينسى المحروق، مظبوط، اللي هي ورقة، وفي بين النار وبين الورقة مسافة، صرف الإحراق إنه تنعدم هذه المسافة وتلتصق الورقة بالنار، صح؟ طب هذا الانحراف، هذا انعدام هذه المسافة، هل يمكن أن يكون قديما؟ لا، 100%، صح ولا لا؟ طب يجب أن يكون حادثا. طب إذا كان حادثا ألا يكون عدمه، عدم الشرط إيه هو؟ المماسة. عدم المماسة إيه هي؟ الانفصال، وجود المسافة، مظبوط؟ إذا ألا يجب أن تكون وجود المسافة قديمة؟ صح ولا لا؟ إذا كانت المماسة حادثة، فعكس المماسة إيش هي؟ الانفصال. ألا يجب أن يكون الانفصال قديما؟ مظبوط ولا لا؟ إذا كان قديما هل يجوز أن ينتفي؟ إيه؟ الفرق ما تحب تكون بكل الانتقال الانتقال قديم يكتب الأصل الانتقال. نحن حكينا الأصل الانتقال والأصل البلل، حكينا عن البلل وجينا للانتقال. احنا فرضنا فرضية بس عشان نقرر لكم الصورة. احنا بنحكي في عنا نار وفي عنا ورقة، الورقة هذا لكي تنحرق بالنار يجب أن لا تكون مبلولة. إذا كان البلل قديم يستحيل أن تنحرق لأن البلل يستحيل أن ينعدم. هذا خلصنا منها حطناها على إذن اليمين صح ولا لا؟ الآن جينا للنار والورقة بوجود صرف. إيه هو الصرف؟ الصرف المماسة. إذا وجود الصرف حادث يجب أن يكون صح ولا لا؟ عدم وجود الصرف إذا اللي هو المسافة. هذه المسافة يجب أن تكون قديمة لأن الصرف حادث. لكن هو مكان صرف حادث عند وجود الصرف معناته يعني المسافة المسافة معدلة صحيح؟ دائما معدلة لكنها تكون قديمة. ما هو هل يمكن أن تنعدم؟ إحنا الفرض إنها قديمة أصلاً، إحنا نفرض إنها قديمة. هل يمكن أنها تنعدم؟ هذه الصورة هذه ليس كثير مصورة. إحنا أصلاً نفرض إنه في مسافة قديمة فنقول إذا حدثت المماسة فيجب أن تنعدم المسافة ولكن المسافة قديمة هل يجب أنها تنعدم؟ لا، إذا يستحيل أن يثبت الصرف. هذه اللي بدنا نحكيها. لذلك قال لا يقص تأخير الصرف لما يلزم عليه من التسلسل. كيف لا يقص تأخير الصرف لما يلزم عليه من التسلسل؟ كيف يلزم التسلسل في هذه الحالة؟ لأنه بصير المماسة بحاجة إلى من يعني يجعلها مماسة. ممتاز جدا. إذا قلنا إنه لو فرضنا هذه المسافة اللي كنا نتكلم عنها وفرضنا إنها قديمة المماسة ثابتة. طب المماسة كانت منتفية، ما الذي جعلها موجودة مماسة؟ إذا لا بد أن يكون هناك في مانع سابق أيضا أو صرف جديد، مضبوط ولا لا؟ طب هذا المانع اللي قبل المانع الأول إما أن يكون قديما أو حادثا. إذا عدم يجب أن يكون عدم بصرف او بانعدام صرف او بوجود بانعدام مانع عفوا او بوجود صرف، وهكذا بصير تسلسل. شوف كيف هذا هو الاستدلال صوت العلمي يعني مش واضح. طبعا هو واضح بس بده شوي تركيز حتى بتوضح اكثر. قال والقديم لا ينعدم أبدا ولا يصح تأثير الصرف لما يلزم عليه من التسلسل. فلهذا قلنا فيما سبق إنه يلزم على تقدير التعليل أو الطبع في حقه تعالى قدم المعلول أو المطبوع. الآن لكي تتضح هذه الفقرة زيادة اتضاح نقرأ الحاشية التي ذكرها الدسوقي من عند قوله قوله لما يلزم عليه من التسلسل. كل واحد معه رسالة صح ولا لا؟ في الحافي يقول ايه؟ طبعا بالنسبة للمانع واضحة مضبوط ولا لا؟ ولكن بالنسبة للصرف الان بتوضح اكثر ما الذي يريده المصنف. قال يعني او عدم القديم وهو المانع. ففي كلامه قصور يعني حقيقة التعبير الذي ذكر السنوسي مختصر جدا وحادث منه شغلات كثيرة جدا، فلذلك في يعني فهمه صعب شوية. فلذلك الدسوقي حلل هذا الكلام، حلله وفصله لكي يصبح بسيطا. فالآن احنا بنقرأ ما الذي قاله العلامة الدسوقي لكي نفهم هذا الكلام بتوفيق الله سبحانه وتعالى. مستعدين؟ بلنا نروح النام. نستمر لنا. فبيقول ايه؟ بيان ذلك. الان مين يوضح لنا ما الذي نريده؟ ايه اللي بدنا اياه؟ ايه اللي بدنا نشوفه؟ تفضل. انه يستحيل ان يكون الله سبحانه وتعالى خالقا بالطبيعة. ليه؟ لانه الخالق بالطبيعة يتوقف فعله على ايه؟ على انعدام وجود المانع ووجود الصرف. انتهينا من انتفاء المانع ووضحنا بالإجمال ايه؟ وجود الصرف. الآن بدنا نتكلم في بتفصيل حول هذه العبارة بالتحديد، انه لماذا هذا الأمر مستحيل. واضح الكلام؟ قال وبيان ذلك أنه كيف انه يعني انه فعل الله لو توقف على تأثير طبيعة يعني قديمة، يعني بيان ذلك انه لو توقف تأثير الطبيعة القديمة اللي هي المفروض ان الله سبحانه وتعالى يعني له طبيعة قديمة، وهذا مستحيل طبعا، ولكن لو توقف تأثير الطبيعة القديمة على شرط ولم يقارن المطبوع لطبيعته، ولم يقارن عفوا الفعل المطبوع لطبيعته لعدم ذلك الشرط في الأزل، فلما وجد الشرط فيما لا يزال وجد الفعل فنقول. واضح الكلام كيف؟ يعني إذا كانت الطبيعة قديمة والفعل حادث، هذا مستحيل إنه يكون الفعل متوقف على طبيعة، يعني يستحيل أن يكون هذا الفعل الحادث صادرا عن طبيعة قديمة. ليش؟ لأن هذه الطبيعة لا تفعل إلا بانتفاء مانع قديم أو بحدوث شرط حادث، ووجود هذا الشرط الحادث مستحيل. ليش؟ لأنه يلزم عنه تسلسل. كيف يلزم التسلسل؟ لما سنوضحه الآن. يقول فلما وجد الشرط فيما لا يزال، إيش يعني فيما لا يزال؟ يعني في زمان كان، وفيما لم يزل يعني في الأزل، وجد الفعل فنقول انعدام ذلك الشرط في الأزل، انعدام ذلك الشرط في الأزل إما لمانع أو لفقد شرط آخر. مش حكينا إنه العالم حادث مثلا؟ مظبوط. إيش معنى حادث؟ يعني موجود وجد بعد أن لم يكن موجودا، إذا قبل وجوده كان معدوما. لو فرضنا إن الله سبحانه وتعالى فاعل بالطبع لكان فعله متوقفا على إيش؟ على صرف. مظبوط ولا لا؟ طب لماذا لم يوجد العالم إلا في حالة معينة؟ لماذا لم يوجد مثلا قبل ذلك؟ لأنه وجد صرف. شوف كيف؟ هذا حتى الآن كل الذي قاله. إذا وجود العالم في زمان ما، ولو زمان متوهم يعني لأنه أصلا لا يوجد زمان، ولكن وجود العالم بعد عدمه يجب أن يكون لانعدام مانع أو وجود شرط. قال إيه؟ لا يصح أن يكون لمانع لأنه حينئذ قديم. لا يصح أن يكون لمانع، ليه؟ لأن هذا المانع يكون قديم، فلا توجد العوالم إلا إذا وجد الشرط. يعني وضحت مسألة المانع، وضحت، لأنه إذا كان المانع قديم يستحيل أن يوجد فيه، لأن المانع القديم إيش ماله؟ لا ينعدم، ولا يوجد العالم إلا بانعدام هذا القديم، وهذا القديم لا ينعدم، إذا العالم لا يوجد. محول لا. فإذا لا يمكن أن توجد العوالم، كل يعني الأشياء الموجودة في العالم، إلا إذا وجد الشرط، ولا يوجد الشرط إلا إذا زال ذلك المانع. فقول لا، لا يوجد الشرط إلا إذا زال ذلك المانع. فيلزم عدم القديم، وإن كان انعدام يلزم عدم القديم، يعني قصده إيه؟ وعدم القديم مستحيل، لأن انعدام القديم مستحيل. وإن كان انعدام ذلك الشرط لتخلف شرط آخر، فتخلف ذلك الشرط الآخر لا يصح أن يكون لمانع لما سبق. يعني نفس الكلام اللي حكيناه قبل قليل أيضا بتعيده في هذا المحل، فيكون لتخلف شرط ثالث، وتخلف هذا الشرط الثالث لا يصح أن يكون لمانع لما سبق، فيكون لتخلف شرط رابع، وهكذا كل شرط من عدم، فانعدامه لا لانعدام شرطه وهلم جرا. فحيث وجدت العوالم فوجودها بوجود تأثير الطبيعة، ولا يوجد تأثير الطبيعة إلا بوجود الشروط جميعها التي كان تخلف كل واحد منها لتخلف الآخر، فيقع بوجود العالم التسلسل لوجود شروط لا نهاية لها. واضح الكلام. والتسلسل المحال كما أدى إليه، وهو أن عدم مقارنة الفعل المطبوع لوجوده تعالى لفقد شرط باطل. إن شاء الله يكون أوضح شوية. ورحب مسألة المانع، مسألة المانع واضحة، واضحة. اقلب المانع بدل الشرط، مثل المانع عفو الشرط. المانع في الكفر ايه هو؟ هو وصف معين يمنع من صحة العبادة، مظبوط ولا لا؟ يعني كأنه انعدام المانع صرف لصحة العبارة. إذا فهمت المانع بتكون تفهم الصرف لأنه أصعب، بس المفروض إنه المانع بيكون موجود والصرف حادث، فهان هي الإشكال. طب إذا كان حادث لماذا حدث في زمان دون زمان؟ إذا كان يمنعه مانع، طب هذا المانع لماذا انعدم؟ لانعدام صرف أو لانعدام مانع له، يعني لانعدام مانع من عدمه أو لوجود صرف لانعدامه. فبتضلك تستنفر، يعني نفس مسألة المانع هي نفس مسألة إيه في الصرف، ولكن أقلبها وانت بنقلب الصفحة. إن شاء الله يكون واضح، بدها بس قراءة شوية تمتحن هي حقيقة المسألة. قال: وقد قام البرهان على وجود الحدوث لكل ما سواه تعالى وعلى وجود القدم والبقاء له جل وعلا، فتعين أنه تعالى فاعل بمحض الاختيار. إذا ما دام استحال أن يكون الله سبحانه وتعالى فاعلا بالعلة واستحال أن يكون فاعلا بالطبيعة، إذا يجب أن يكون فاعلا بالاختيار. وبطل مذهب الفلاسفة والطبائعيين أذلهم الله تعالى وأخلى منهم الأرض. والحاصل أن أقسام الفاعل بحسب التقدير العقلي ثلاثة، أقسام الفاعل بحسب التقدير العقلي ثلاثة: فاعل بالاختيار وهو الذي يتأتى منه الفعل والترك. شوف إيه تعريف الفاعل بالاختيار؟ الذي يتأتى منه الفعل والترك. وفاعل بالتعليل وهو الذي يتأتى منه الفعل دون الترك ولا يتوقف فعله على وجود شرط ولا انتفاء مانع. وفاعل بالطبع وهو الذي يتأتى منه الفعل دون الترك ويتوقف فعله على وجود الشرط وانتفاء المانع. هذه ثلاثة أقسام وضحناها طبعا سابقا. قال: وهذه الأقسام الثلاثة كلها موجودة عند الفلاسفة والطبائعيين، ولم يوجد منها عند المؤمنين إلا واحد وهو الموجد بالاختيار، ثم هو خاص بواحد وهو مولانا جل وعز، إذ لا موجد سواه تبارك وتعالى. يعني في الحقيقة لا يوجد شيء اسم خالق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد خلق بالعلة ولا خلق بالطبيعة، فالخالق وحده هو الله سبحانه وتعالى. ومهما جرى لفظ التعليل في عبارات أهل السنة فليس مرادهم به إلا ثبوت التلازم بين أمر وأمر، إما عقلا أو فرعا، من غير تأثير العلة في معلولها البتة. فاعرف ذلك ولا تغتر بظواهر العبارات فتهلك مع الهالكين. يعني هنا إذا بعد أن قال إن أنواع الفاعلين ثلاثة: فاعل بالعلة وفاعل بالطبيعة وفاعل بإيه؟ بالاختيار. وإيه معنى الفاعل؟ هو الخالق الموجد، ولا يوجد خالق ولا موجد عند أهل السنة إلا الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إيه ما الذي هو يثبت له؟ الخلق بالإرادة، وليس الخلق بالعلة وليس الخلق بالطبيعة. إذن لا فاعل في الحقيقة إلا الله، والله سبحانه وتعالى فاعل بالإرادة. طب إذا ثبت هذا الكلام، إذا ثبت هذا الكلام، طب لماذا نرى في بعض عبارات الفقهاء في الفقه، لما نقرأ في الفقه بنجد بعض العبارات يقولوا إيه فيها؟ إنه علة هذا الشيء هو هذا الشيء الآخر. مثلا علة الإسكار، علة تحريم الخمر هو إيه؟ الإسكار. فهل الإسكار علة بمعنى هو الذي أوجد التحريم مثلا؟ ليس كذلك. على أي معنى تكون قاضي؟ علة ظاهرة، يعني إيه في التحديد؟ الاقتران العادي، إحنا اللي بنسميه الاقتران العادي. يعني إنه العلة، هذه العلة اللي هي الإسكار، إذا وجدت صارت معرفة لكون هذا المسكر محرما، وليس هي التي أوجدت التعليل. كيف علاقة العقائد بأصول الفقه؟ علاقة علم الكلام بأصول الفقه. مفهوم العلة عند الأصوليين لو تلاحظوا المنهاج في أصول الفقه إيه سموها سنبيه بعدة العلة؟ العلة بعدتها، هل بعدتها المؤثر ولا المعرف؟ المعرف. مش يقول والعلة عند أهل السنة هي إيه؟ المؤرخ. فإذا قال أهل السنة إنه الإفطار علة لحرمة الخمر، اقتصدوا بذلك إنه مهما وجد الإفطار في ذات معينة فإننا نعرف بوجود هذا الإفطار في هذه الذات، نعرف إنه هذه الذات محرمة، فنعرف التقارن بين العلة والمعلول. يعني العلة معرفة وليست مؤثرة. ومن الذي قال إنه العلة مؤثرة؟ المعتزلة في الأصول. المعتزلة عرفوا العلة بأنها المؤثر، الوصف المؤثر. أما عند أهل السنة قالوا وصف، الوصف المعرف، وصف معرف للحكم. لهذا أصار هنا إلى هذه المسألة، فقال لا يجوز للإنسان إنه لما يقرأ في كتب الفقهاء أو الأصوليين ويقرأ إن كلامهم إذا قالوا مثلا علة الحكم الفلاني هو كذا، لا يجوز أن يتوهم إنه هذا الحكم يصدر عن هذه العلة، بل هذه العلة معناها عندهم هذه العلة معرفة لإيه؟ لهذا الحكم. فالعلة معرفة للحكم وليست موجودة له، والحكم موجود بإيجاد الله سبحانه وتعالى. عشان هيك أهل السنة إيش بيقولوا؟ لا حاكم إلا الله ولا حكم إلا لله. فالحكم صادر من الله سبحانه وتعالى ابتداء، وقد وضع لنا علامات تعرفنا على الأحكام، وهذه العلامات نسميها علل على أساس أنها معرفات وليست مؤثرات وليست موجبات. واضح إن شاء الله هذا الإثارة التي أثار إليها الإمام الحسن وفي نعم. هل نستطيع أن نقول في هذه الأشياء فيما يتعلق بالمسائل العملية، هل نستطيع أن نقول أن هذه العلة هي علة مثلا العلة التي مثلا يعني سبب عن سبب، أو إلا هي علة مثلا شيء لعلة مثلا؟ نعم. هل يمكن أن نقول أنها هي خالقة بالعلة؟ ليست خالقة عند الله، أو هي بالعلة يجوز أن تطلق عليها هي هذه علة لهذا، ولكن يجب أن تكون إيه عارف إنه مقصودة بالعلة هي الملازمة والاقتران العادي. يعني هي علة لكن دون إرادة. في كل العلل من دون إرادة. فإذا أنت بدك تطلق، إذا أردت أن تطلق على شيء إنه هذا علة يعني ألف علة لذا مثلاً، فلا يجوز إطلاق هذا المعنى هذا الكلام إلا بمعنى إنه ألف مقارن لذا، وإن إذا وجد ألف وجد ذا، وليس معنى هذا إنه ألف هو الذي يوجد ذا. هذا هو المعنى بالتحديد، يعني هذا هو الذي أراد إنه أن يشير إليه. بعض الناس الذين يعترضون على الأشاعرة يقولوا طب كيف أنتم يا أشاعرة تقولون انه لا يوجد علة ومعلول، وفي الفقه تقولوا في علة ومعلول؟ بالضبط. فلهذا الإمام السنوسي أشار الى هذا المعنى، يعني بيحكي لا تغتر بانك انت لما تقرأ الفقه وتراهم يقولون انه هذه علة لتلك، لا تغتر وتظن انه يعارضون ما قالوه في العقائد، بل مصطلح الفقهاء او مصطلح الاصوليين له معنى، ومصطلح المتكلمين والفلاسفة له معنى اخر. واضح كيف الكلام؟ طبعا هذه المسألة يعني نبتها من ابن تيمية، وصار يحكي الاشاعرة بتناقضوا في اصول العقائد، بيحكوا انه لا يوجد علة ولا معلول، وفي الفقه بيحكوا في علة وفي معلول. اليس هذا تناقضا؟ المشكلة لا يا مثلا مش تناقض، بس انت مش فاهم. المشكلة فاهم ايش معنى المصطلحات. الفقهاء كلهم والاصوليون على عن بكرة ابيهم عرفوا العلة بانها المعرف، ولم يقل احد منهم ان العلة هي المؤثر الا المعتزلة، واحنا مش مسؤولين عن المعتزلة، صح ولا لا؟ الفقهاء لما اذا قالوا انه هذا الحكم علة لذاك او الى شيء من هذه المقولات، يقصدون انه هذا الامر معرف به الامر الاخر، ليس بمعنى الإيجاد والموجب. التأثير بمعنى الإيجاد، ما هو التأثير بمعنى الإيجاد؟ والإيجاب محصور في الله سبحانه وتعالى، فكيف تنسبه إلى شيء آخر؟ يعني من صحيح أن يتحدث عن العلم من العقيدة، لكن من يتحدث عن العقيدة يتحدث عن عالم يعني بين مستويين، مستوى غيبي مستوى متفيزي مستوى عادي. لا يتحدث بشكل عام، يتكلم عن مستوى دنيوي بأرض ما وصل إليه، فنقول مؤثر. ما هي إيش معنى مؤثر؟ فمن هو إيجاب إيجاب يعني هذه ليس الإيجاب بمعنى الخلق. ما هو هذه هي؟ إذا بدك تقول إنه ليس الإيجاب بمعنى الخلق تفكر. ما هو عشان هيك بنحاول ان نحدد يعني المصطلحات، انه المعروف ان الايجاد هو الخلق يعني، صح ولا لا؟ الا اذا قال انا واحد يعني، الا اذا قال احدهم انه انا اطلق الايجاد واريد به معنى اخر غير الخلق، يحصل في اختلاف بين موضوعنا الا في العبارات. هذا هو الاحتراز يعني فقط الوحيد لا اكثر. لو خرج مع عدمية في الحبل لهذا الحبل فبعد الإعدام ما مات الشخص ما مات، ف يعني ذهب لدى المسلمين كما يقول عن الإسرائيلية لا يجوز أن تكون خالصة إلا مكان العلم الفاعل إلى الله سبحانه وتعالى، الله هو يعني الذي يموت ويحيي إلى أكانه، يعني ليس زي ما قال الرجال ليس هو الحبل الذي يؤدي إلى موته، هذه قضية. لكن لما أخذ كلمة مثلا دون القوانين، دون القوانين الطبيعية، قلنا يعني الأشياء قلنا معاهد في المكان، كذا ما في مشكلة نهائية. نتكلم عن عالم في أمر في قوانين يعني. هو يجوز إطلاق مثل هذه الألفاظ تجاوزا. عشان هيك يعني إذا أطلقت تجاوزا معنى تجاوزا أنك تطلقها بمعنى آخر غير المعنى المعروف في العقائد. وهذا ما في ضرر. ولكن الواحد عليه ان يختلف، يعني يمكن تزال كلمه عندي لكن لم تستحقني هذا بالتحديد يعني. اما مساله الحبل يعني اذا كان الواحد قد اقيم عليه الحبل وصدر عليه حكم خلاص يجب انه يعني يدخل حتى وان ما انسنفت من اول مره. ايوه بالضبط، اذا ثبت عليه الحكم يعني حتى وان اول مره ما ضبطش لازم يعيدوها. والله اعلم. لانه حكم فرعي هذا لم يطبق. الحكم مش انك تعلقه بالحبل، الحكم هو قصده. وتعليقه بالحبل هذا ما اصلا تعليق الحبل مش حكم اسلامي اصلا. هو عشان هيك بتلاحظ الاحكام الاسلاميه قطع رقبه. لا تحتمل يعني خلص. لكي يلزم عنه الحكم. إذا والله اذا مسك ركبته وركبها ومسها اصلا نحكي هذه كرامه لا نستطيع ان نتدخل فيها. طيب في بعض الآيات مثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا ما معناها؟ أليست هي اللام التعليلية مش هذا هو الظاهر في اللغة؟ طب كيف إحنا بنحكي إنه في علة ومعلول؟ والله سبحانه وتعالى يقول إلا ليعبدون، يعني إلا يعني العلة انهم يعبدوا، الغاية هي العبادة. مثل ما فعل سبحانه وتعالى يعني منزه عن الاغراض، منزه عن الاغراض. طب كيف تفسر هذه الآية وهي ظاهرها الغرض؟ مش هذا اشكال؟ كيف تفسرها لغويا؟ طبعا هو من ناحية معنوية ما في خلاف طبعا، ولكن من ناحية لغوية كيف ممكن ان نفسرها؟ شو رايكم بهذا السؤال؟ والله هذا المفسرين عن بكرة ابيهم قالوا ايه؟ اللام هنا لام العاقبة وليست لام التعليم. ايش يعني لام العاقبة؟ يعني انه وما خلقت الجن والانس الا ليعقب خلقهم عبادتهم، الا ليعقب خلقهم عبادتهم. يعني الا ليحدث بعد ذلك ايه؟ العبادة. وليس الدافع الى الخلق هو العبادة. فسموها لام العاقبة. لام العاقبة يعني انه حصل الخلق وبعد ذلك سيحصل ايه؟ العبادة. او الاصل انه يحصل العبادة. فسموها لام العاقبة يعني انه في شيء يعقب شيء اخر. وليست لام التعليم ولا لام الغائية. طبعا هذه يعني سبقوها في القرآن في كتب التفسير بيشرحوها بتفصيل. وحقيقة يعني كلام البوفي عنها، البوفي من كتب مين كلام جميل جدا يفسر ويشرح هذا الفرق بين اللام العاطفية ولام الفعلين بشكل ممتاز جدا. قال: وإنما فسرنا الكراهة بعدم الإرادة لنحترز بذلك من الكراهة التي هي من أقسام الحكم الشرعي، وهي طلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم، فتلك يصح أن تجتمع مع الإيجاب، فيوجب الله تعالى الفعل مع كراهته له أي نهيه عنه، كما أضل الله كثيرا من الخلق مع نهيه لهم. إيش يعني أضل هنا؟ يعني خلقهم ضالين، خلقهم ضالين ليه؟ لأنه علم منذ الأزل إنهم سوف يريدون الضلالة، أضلهم يعني جعلهم ضالين بناء على علمه الأزلي بأنهم سوف يختارون الضلالة. وكذلك الهداية، إن هذا الناس معناه خلق فيهم الهداية لأنه علم أنهم سوف يؤمنون مثلا، وهكذا. هذه وسوف يأتي يعني الكلام عليها بعد ذلك إن شاء الله. إن الله سبحانه وتعالى هو لا يشرك بالإسلام مطلقا طبعا. هل هي واحد من الأقوال التي تريدون أن يهرب من هذا على عرب لا لا لا لا علاقة بين العلم وبين الإسلام مطلقا، لأن العلم أصلا ليس مؤثرا، ما تكلمنا عليها أكثر من مرة يعني هذا المقال. فكانت الإسلام أضل الله كثيرا من العلم. نعم يعني هو أراد فعلا لهم الضلالة، يضل به كثيرا ويهديه كثيرا، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وما يضل به إلا الفاسقين. أراد فعلا لهم الضلالة، ومن الذي يستطيع أن ينكر ذلك؟ ما هو إيش معنى أراد لهم الضلالة؟ الإرادة بناء على علمه. فما العيب في ذلك؟ وما الإشكال في ذلك؟ مطلقا من باب الإجبار أصلا. وهذا إن شاء الله يعني سوف نوضحها أكثر من ذلك في محله إن شاء الله، لأنه تكلمنا عليها سابقا كما أقول. أمرهم بالطاعة وأمرهم بالجهل بالضبط. يعني هو أمرهم بالطاعة وأراد لهم إيه الكفر. ليه أراد لهم الكفر؟ لأنه علم أنهم سوف يريدون ذلك. إحنا وضحنا إيه في الفرق بين الكفر والخلق، مظبوط ولا لا؟ الكسب والخلق مصبحناه ولا لسه؟ نتكلم عليه إن شاء الله أخرى. بس هذه ما فيها إشكال، يعني آيات القرآن كثيرة جدا بإطلاق لفظ الإضلال وأن الله سبحانه وتعالى يضل ويهدي كثيرا بهذا المعنى، وهذا المعنى لا يترتب عليه أي نوع من أنواع الإضلال مطلقا. فالله سبحانه وتعالى لا يضل إلا من علم أنه سوف يكون ضالا. أما واحد علم الله سبحانه وتعالى أنه سوف يكون إنسانا يعني مستقيما مؤمنا وهو يجعله كافرا، مستقيم صح ولا لا؟ لأنه هذا ينافي علمه، ينافي علم الله سبحانه وتعالى. إذا علم الله أن شخصا سوف يؤمن، فهل يمكن أن يريد أن يخلق الكفر في هذا الشخص؟ مستحيل، مستحيل هذا الكلام. فإذا علم الله سبحانه وتعالى أن شخصا سوف يكفر، هل يمكن أن يريد الله خلق الهدى في هذا الشخص؟ مستحيل. شوف كيف المسألة. وهم معنى كلام ربنا سبحانه وتعالى يعني لما يحنق الفجر أو يحنق الهدى في هذا الإنسان، إنه يعني ربنا سبحانه وتعالى بالدخل يعني في توجه هذا الإنسان. الإنسان الآخر الإنسان مخير. هو مش يتدخل في توجه، يعني ما تتكلم الآن على مسألة الكسب ما نتكلمنا عليها كثيرا، ولكن ما في أي تدخل في التوجه، ما في تدخل في التوجه مطلقا. يخلق فيه الكفر ليه؟ لأن العبد على هذا الكفر. هداية الإرشاد ما في عليها إشكال، ما في عليها. ولكن الهداية التي هي خلق الهدى أو الضلالة الذي هو خلق الضلالة هو الذي يجعله السؤال والجواب الآن. يعني الان افرض اني انا اعلم انت اعلم انه انت الان سوف بعد قليل تمد يدك الى كأس الماء وتفتح تمه وتشرب. افرض اني انا اعلم هذا الامر بعد قليل انه سوف يحصل. اذا انت قبل ان تشرب انا جيت نفست الكاسة وحطيتها بايدك وفتحت لك تمه في جبت المي، بكون اجبرتك على هذا وهذا كله بارادتك يعني اصلا، هل يكون هذا فيه معارضة وتوجيه لك الى غير الوجهة التي تريدها انت؟ لا هذا السؤال ما نعلم فيه شيء. هذا في هذه الحالة هل يوجد فيها تدخل في التوجيه ام هو خلق بناء على الوجهة الاصلية؟ نفس الطريق يعني هذه هي بالضبط. بناء على اختياري وان شاء الله هذه نتكلمها في موضع معين، يعني بلاش نتكلم فيها الان لانه يتكلم من اصلاحي نكمل الكلام وبالتالي اصلاحي توضح الموضوع، خلينا نتكلمها في محل خاص ان شاء الله بيكون احسن. قال اما الكراهة بمعنى عدم ارادة الله تعالى الفعل فيستحيل اجتماعها مع الايجاد، اذ يستحيل ان يقع في ملكي مولانا جل وعز ما لا يريد وقوعه، فتنبه لهذه النقطة العجيبة في ذلك التقييد الذي قيدنا به الكراهة في أصل العقيدة ولله تعالى التوفيق. واضح إن شاء الله الكلام؟ نقرأ الفقرة اللي بعدها. في سؤال لو كده في بعض يعني كده انه يعني الفعل بقوة او دعه الله سبحانه وتعالى في اعتهال صاحب التأثير، طبعا برد عليه من يعني لا يجوز ان يكون اجتماع قدرة كائن على مقدور، بس يعني اختلاف القدرة يعني اللي هي يعني قدرة الله سبحانه وتعالى قدرة عجلية، القدرة اللي هي مخلوقة في العبد هي قدرة حادثة، فكيف يكون يعني أفضل قدرتين في ذهن يعني تنافس تنافس في كلام والسلوك، ولكن في الأثر والتأثير واحد مصطنعات على محل واحد. يعني افرض انك انت قوي جدا وافرض حالك اقوى واحد في العالم وانا افرض من ضعيف كثير، صح؟ انت يمكن ان تحمل 250 كيلو وانا يمكن احمل يا دوب 40 كيلو، والان توجهت يدي واريد ان احمل هذا القلم وفي نفس الوقت انت بدك تحمله، وين اللي بيحمله؟ هل نحمله معا مثلا؟ مستحيل، يا اما انا بحمله او انت بتحمله، او انت بتحمل قسم وانا بحمل القسم الثاني، اما احنا بدنا نحمل القلم كله. ف يعني لو فرضنا انه في قدره قديمه وفي قدره حادثه فهذا لا يمنع جواز اجتماعهما على اثر واحد، لا يمنع، لانه محل التعلق واحد واثر القدرتين المفروض انه واحد عند من يقول لذلك، صح؟ اللي هو الإيجاب، عندما يقول إنه الإنسان يخلق بقدرته والله يخلق بقدرته، إذا أثر قدرة الله وأثر قدرة العباد واحد، فما دام الأثر واحد فيجوز اجتماعهما على هذا الأثر. أما نحن نقول إنه أثر قدرة العباد هو الكسب وأثر قدرة الله هو الخلق، فلو اجتمعا لا يضر لأنه كل واحد من جهة. أما بالنسبة لهم لا، يعني يستحيل اجتماعهما، عشان هيك بيقولوا ايه؟ انه الفعل الذي يفعله العبد لا تتعلق قدرة الله به، يعني لا يقدر عليه. هذا المعتزلة يقولون بذلك عفوا. اما انهم يقولوا انه قدرتين تجتمعان على نفس الشيء واثر قدرتهما واحد، مستحيل. اما احنا مش ضرر، لا يلزم على ذلك ضرر، ليش؟ لانه اثر قدرتنا كف واثر قدرة الله خلق، فاجتماعهما على محل واحد جائز ما في شيء. لا لأنه أثر قدرتنا كسب يعني اتصاف ونسبة إلينا نسبة اتصاف الكسب فيه معنى الاتصاف. أما الله سبحانه وتعالى فإذا أثرت قدرته بشيء فهو يؤثر فيه على سبيل الخلق والإيجاد مش على سبيل الاتصاف. صح؟ قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى. في حتى الموضوع يعني مثلا نقول مثلا موضوع الكسب اللي هو يعني تعلق رابط العبد بالقيام بالفعل يعني مختار النبي اللي هو بإجابة الأصحاب على هذا الفعل. شوف الصورة هاي. نعم. يعني توجه العبد القيام بالفعل. هو تقارن القدرة الحادثة بالقدرة القديمة. كيف كنا توجه رابط العبد القيام بالفعل؟ ما هو بناء ما هو مقارنة بالقدرة يستحيل عليه تعالى الجهل وما في معناه بمعلوم ما والموت والصمم والعمى والبكم كل هذه الأمور من المعاني المستحيلة على الله سبحانه وتعالى. قال مراده بنا في معنى الجهل الظن والشك والوهم والنسيان والنوم. شوف كيف جاب النسيان يا يوسف بس تجيب كل شيء في محله يعني. وكون العلم نظريا ونحو ذلك يعني ايه معنى كون العلم نظري يعني يحتاج لسبب حتى نكتسبه. وبالجملة فالمراد به كل ما شارك الجهل في مضادته للعلم وإنما كان في معنى الجهل لمنافاتها العلم حسب منافات الجهل له. كل هذه الأمور تنافي العلم فيستحيل اتصاف الله سبحانه وتعالى بها. قال والمراد بالصمم والعمى في هذا الموضع عدم السمع والبصر اصلا بوجود ما ينافيهما او غيبة موجود ما من الموجودات عن صفتي السمع والبصر لما سبق من وجوب تعلقهما بكل موجود. واضح السلام. والمراد بالبكم عدم الكلام اصلا بوجود آفة تمنع من وجوده وفي معناه السكوت. يعني بتكلم عن ايش؟ عن الكلام النفسي. يعني لا يقال ان الله سبحانه وتعالى متصف بصفة مرة بيدي. لا يقال ان الله سبحانه وتعالى متصف بالصوت والحرف ان الصوت والحرف قائمات في ذاته احيانا يوجدها فيكون متكلما واحيانا لا يوجدهما فيكون ساكتا. واضح الكلام؟ نعم. بوجود آفة لأنه وجود آفة معناها أنه من شأنه أنه يتصف ولكن هناك مانع يمنع من الاتصال. شوف كيف آفة يعني مانع. كيف أنت آفة يعني لما يكون لسانك مثلا ملتهب تقدر تحكي؟ لما يكون زورك مصحح تقدر تحكي؟ هذه آفة. انت من شأنك اصلا قبل ان توجد هذه الآفة او بعد زوالها ان تتكلم ولكن منعتك هذه الآفة يعني النقص والعيب والمرض منعك من الكلام هذا مستحيل. واضحة قبل ما تشكي لي طب واضحة؟ ايوة. لما هو ممتاز هذا اللي بدنا اياه انه اصلا متكلم فلا يتوقف كلامه على فرق اصلا لا يحتاج يعني لنفي آفة. فاللي بيفرض انه ممكن يسكت لوجود آفة هذا مستحيل. واللي بيحكي اطلع يتكلم بفرض شيء مستحيل لانه الكلام صفة من صفاته الذاتية اللازمة له. هذا هو المقصود بالتحديد اصلا يعني. الكلام كيف يعني؟ اي كلام اللي بتتكلم عنه؟ بتكلم بإذا شاء تكلم وإذا شاء فكر. كيف يعني فكر؟ يعني لم يوجد الكلام في ذاتك. صح؟ أما أنا بحكي لكم هيك مشكور. هذا هو الذي يقولونه. هذا مستحيل ليس لأنه هذا يعني أنه الحادث قام في الله سبحانه وتعالى. حتى لو قالوا أنه لا يسكت لا بوجود آفة فيه أيضا باطل واللي يقول بوجود آفة أيضا باطل. هذا كل المعاني هذه مستحيلة. وفي معناه السكوت، وفي معناه السكوت يعني في معنى وجود الآفة السكوت اللي انت كنت تتكلم عنه الآن، انه يسكت اذا فاء. وفي معناه، في معنى ايضا الآفة والسكوت كونه بالحرف والصوت، يعني كون الكلام القائم بالذات الإلهية بالحرف والصوت ايضا مستحيل. اذا الكلام الذي يكون بالحروف والاصوات، اذا الكلام الذي يكون بالحروف والاصوات لو ولو بلغ غاية البلاغة والفصاحة وكان كمالا بالنسبة الى الحوادث الناطقة فهو بالنسبة الى مقام الالوهية الاعلى نقيطة عظيمة. فالكلام بالحرف والصوت اصلا ليس كمالا، يعني ليس الكلام بالحرف والصوت كمال محض، واضح الكلام، بل هو كمال مقيد، كمال نسبي وليس كمالا محضا. فمهما ارتفع هذا، مهما ارتفع الكلام الذي بالحرف والصوت في مراتب البلاغة سيبقى ناقصا، والذي يبقى ناقصا في أعلى رتبه يستحيل أن يكون صفة من صفات الله. شوف كيف. نعم. يسكت عن إيش؟ ين عن إيش يسكت؟ كلمة إنساء أنت المجرد ما الواحد ما يفهم إيش اللي بيحكيه بالضبط أو إيش اللي بيسمعه. كلمة إنساء بتكلم وإنساء يسكت، ها مش هيك بتحكي الكلام هذا الذي إنساءه وقع، هل صفة له ولا مش صفة؟ صفة ولا فعل؟ صفة؟ بسألك، صفة؟ صفة. معنى هذا الكلام لو ترجع فيه بصير معنى هذا الكلام إنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يوجد صفة له، صح؟ مش فاهم؟ ولا مش واضح؟ ممتاز. الآن إحنا بنعرف إيش معنى إنه إذا فئت بفعل وإذا فئت لا أفعل، ما في حال الذي أفاؤه أفعله بإيش؟ نسبة إرادتي فقط بقدرتي. الذي أفاؤه أوجده يعني بإيش؟ نسبة مجرد الإرادة، لأنه ممكن أنت تريد فئ ولكن لا يكون فيك قدرة، فالذي تفاؤه أوجده بإيش؟ بقدرتي. هذا الذي توجده هل أنت توجد صفة لك أو توجد فعلا لك؟ ممتاز. إذن كل ما ترتب وكل ما تعلق على الإرادة فإنه يترتب ويتعلق على القدرة، صح؟ مضبوط ولا لا؟ ممتاز جدا. إذن إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مترتب على الإرادة والقدرة وكلام هذا صفة له، إيه معنى كلامنا هذا الصيف؟ إيه معنى؟ إن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يوجد صفة له يوجدها بقدرته. هل هذا الكلام بسيط؟ إن صفات الله الله سبحانه وتعالى يخلقها في ذاته، أم إن الصفات أصلا يجب أن تكون أزلية واجبة لله سبحانه وتعالى، ولا الصفات متى أوجدها ومتى متى أعلمها؟ هيك الله سبحانه وتعالى إحنا نتصوره أزلية. فمن أنت بتحكي لماذا لا يجوز أن يقال إنه إذا شاء تكلم والكلام هذا الذي إذا شاءه يكون صفة له، وإذا شاء سكت يعني أعدمه، بصير أعدم الصفة أو أعدم الصفة الحارثة على الثنتين يصيب يعني. فمعنى هذا الكلام باطل ولم يرد لا في كتاب ولا في سنة. هذا من توهمات ابن تيمية، من توهمات ابن تيمية إنه الكلام مترتب على القدرة والإرادة. نحن نقول الكلام الذي يترتب على القدرة والإرادة هو الكلام الذي هو بحرف وصوت، والكلام الذي هو بحرف وصوت فعل من أفعال الله وليس صفة له. شوف كيف؟ والفعل الذي من أفعال الله لا يقوم في ذات الله، بل يقوم في أحد مخلوقاته، أو يكون هو أصلا مخلوقا من مخلوقات الله. شوف كيف؟ فالفعل حادث، أي فعل يكون حادثا، وأي حادث لا يجوز أن يكون صفة من صفات الله. لذلك لا يجوز أن نقول إن الكلام الذي هو صفة لله يترتب على الإرادة والقدرة، لأنه بمجرد أن قلنا يترتب على الإرادة والقدرة معناه صار حادث، صح ولا؟ وصار مخلوق. وصفات الله هل هي مخلوقة؟ لا. إذا الكلام الذي هو صفة لله لا يترتب لا على إرادة ولا على قدرة، بل هو صفة لازمة لله سبحانه وتعالى. وأما الكلام الذي هو بحرف وصوت فليس أصلا صفة لله، بل هو فعل من أفعال الله. متى ساء أوجد ومتى ساء أعدم. في هذا الحال إذا أوجد الكلام الذي هو حرف وصوت يمكن أن تقول إن الله سبحانه وتعالى تكلم به، ولكن نفعل معنى إنه اتصف به، بمعنى إنه إيه فعله وأوجده. وإذا أعدمه يمكن أن تقول إن الله سبحانه وتعالى فكر، ولكن بمعنى إيه إنه أعدم هذا الحرف والصوت، مثل بمعنى إنه أعدم صفة في ذاته. الكلام والسكوت يجوز نسبتهما إلى الله تنزلا، ولكن بهذا المعنى لا بمعنى إنه الحرف والصوت القائمان في ذات الله مرة بكون الموجودات مرين عدم. مستحيل هذا الكلام، هذا كلام باطل. وكل الأحاديث التي وردت في نسبة الصوت والحرف إلى الله نحن نقول بها ونقول إنها هذا الحرف والصوت صادر من الله خلقا لا صفة، صادر على سبيل الخلق والإيجاد لا على سبيل الصفة، أي قائم مخلوق إما في الهواء أو في نفس بعض مخلوقاته أو في اللوح المحفوظ. أما إنه مخلوق في ذات الله مستحيل. القرآن على سبيل الصفة. نعم. نحكي عن الكلام. القرآن كلام الله على سبيل الصفة. على سبيل الصفة. القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا على سبيل الصفة. لو كان على سبيل الصفة كان مخلوق. لو كان كل فعل من أفعال الله مخلوقة. كل فعل من أفعال الله مخلوقة. فعشان هيك العبارة المشهورة يعني، واللي فعلا منصور للسلف إنهم يقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق. يعني القرآن الذي هو كلام الله صفة له غير مخلوق، وإلا فالكل مجمع على إنه ما كان فعلا من أفعال الله فهو مخلوق، ولا يجوز القول بأنه صادق. حتى إذا تيمية بحكيني أنا بتمنى واحد ثلاثي ناقشني في مسألة الكلام والله حتى أبين له ذهلة. أي واحد ثلاثي، وهي المسألة اللي دائما بتحلقوا فيها. قال قال فهو بالنسبة إلى مقام الألوهية الأعلى نقيصة عظيمة، إذ فيه رذيلتان. اسم الرذيلتان اللتان في الكلام الذي هو بحرف وصوت، إحداهما رذيلة العدم. شوف كيف الكلام الذي هو بحرف وصوت فيه رذيلتان، إحداهما رذيلة العدم الذي يجب للحروف والأصوات سابقا ولاحقا ويستلزم حدوث من اتصف به، وأي نقيصة أعظم من نقيصة الحدوث الملازمة رفقة الاستقرار على الدوام. يعني معنى هذا الكلام إنه أي حرف وصوت يجب أن يكون إيه حادث، صح ولا لا؟ كل حرف وصوت حادث، وكل حادث لا بد أن ينتهي، صح ولا لا؟ لأنه كل حرف وصوت يسبق الحرف حرف قبله، وكل حرف له بداية ونهاية، وكل كلمة لها بداية ولها نهاية. بعد أن تصدر هذه الكلمة بصير عدم، إذن لها بداية ولها نهاية. فكل كلام بحرف وصوت فيه رذيلة الحدوث. إيش الرذيلة؟ يعني في مصنف لازمة لا تنفك عنه. وهذا هو الذي فصلناه بقولنا سابقا إيه؟ إنه حتى لو بلغ الكلام الذي هو حرف وصوت أعلى مراتب الكمال فيبقى نقصا. ليس لأنه لم يصير إيه قديما فيبقى حادثا. واضح الكلام؟ والثانية رذيلة البتم الذي هو لازم للحروف والأصوات، إنه متى انتهت بصير إيه الذي لا ينطق بالحروف والأصوات بصير أبتم، لأنه لما استحال اجتماع حرفين في آن واحد فضلا عن الكلمتين فضلا عن الكلامين تبتم المتكلم بالحرف والصوت واحتبس عن أن يدل على معلوماته له في آن واحد بصفة الكلام المركب من الحروف والأصوات. يعني كل كلام مركب حروف من حروف واصوات لا يمكن ان يصدر منه الا حرف ورا حرف وكلمه ورا كلمه. وقلنا نحن انه الكلام دال على المعلومات، فاذا يستحيل على من لا يستطيع ان يتكلم الا بالحرف والصوت يستحيل ان يدل على جميع معلوماته مره واحده، بل يجب ان يدل على معلوماته شيء بعد شيء، وهذا نقص ورذيلة، صح ولا لا؟ لذلك احنا قلنا سابقا في اثناء شرحنا لصفة الكلام انه الكلام النفسي دل منذ الازل على جميع معلومات الله، صح ولا لا؟ فلو كان كلام مولانا تعالى بالحروف والاصوات لزم زيادة على رذيلة الحدوث اختصاصه سبحانه وتعالى عن ذلك بالحبسة التي هي اصل البكم عن الدلالة على معلوماته التي لا نهاية لها بصفة الكلام، بل يلزم الحبسة او الحبسة عن الدلالة به في آن واحد على معلومين له فأكثر. واضح كيف يلزم هذا؟ لأن الكلام الذي بحرف وصوت لا يحدث إلا شيئا بعد شيء، إذا لا يمكن الدلالة على أمرين مع بعض. فقد ظهر لك بهذا أن الكلام الذي يكون بالحروف والأصوات وما في معناه من كلامنا النفسي ملازمان لمعنى البكم، فيستحيل اتصاف مولانا جل وعز بمثلهما، وإن الواصف لمولانا جل وعز بذلك مستندا إلى أن مثل ذلك في حقنا كمال ينفي عنا رذيلة البكم، قد وصفه تعالى بنقيصة عظيمة تعالى عنها علوا كبيرا، ونظيره في ذلك نظير من عرف أن نهيق الحمير وأصواتها كمال في حقها، وكذا نباح الكلاب كمال في حقها، فيسأل عن كلام ملك من الملوك لم يسمع قط كلامه فقال هو مثل نهيق الحمير ونباح الكلاب، معتقدا أن ذلك الصوت منهما لما كان كمالا يمنع من اتصافهما برذيلة البكم لزم أن اتصاف الملك بمثل هذا كمال في حقه ينفي عنه رذيلة البكم. ومن المعلوم ضرورة أن الواصف للملك بمثل هذا قد استنقصه غاية الاستنقاص ووصفه بأقبح أنواع البكم بالنسبة إلى نوعه الإنساني، وإن لم يكن بكما بالنسبة إلى نوع الحمير ونوع الكلاب. ولا شك أن كلامنا وإن بلغ الغاية في البلاغة والحسن بالنسبة إلى كلام الله أدنى بما لا حصر له من نهيق الحمير ونباح الكلاب بالنسبة إلى أفصح الكلام وأعذبه، إذ الحوادث كلها لا تفاضل بينها لذواتها، بل ما يقوم ببعضها من صفة نقص أو كمال يصح أن يقوم بغيرها من سائر ذوات الحوادث. ومولانا سبحانه الفاعل بنحو اختياره هو الذي فاوت فيما بينها وخص منها ما شاء بما شاء من صفة نقص أو كمال. قال فإذا كان كمال بعضها نقصا عظيما بالنسبة إلى غيره مما يقبل صفته ويشاركه في الحدوث، فكيف يكون الحال في من يصف المولى العظيم الذي لا مثل له ولم يشارك شيئا سواه في جنس ولا نوع بمثل أوصاف الحوادث الناقصة التي هي كمال لائق بنقصانها، وهي أنقص شيء وأرجله بالنسبة إلى ذناب المولى الكريم الكبير المتعال. وقد ورد عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان يكب أذنيه بعد رجوعه من المناجاة وسماع كلام الله سبحانه وتعالى مدة لئلا يسمع كلام الناس فيموت من شدة قبحه ووحشته، حقيقة بالنسبة إلى كلام الله تعالى القديم العديم المثال، ولا يستطيع أن يسمع كلام الخلق حتى تطول به المدة وينسيه الله تعالى ما ذاق من لذة ذلك الاستماع لكلامه تعالى. وقد نقل ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه عن مكين الدين الأسمر وكان من الأبدال أنه رأى في منامه حوراء فكلمته فبقي نحو شهرين أو ثلاثة أشهر لا يستطيع أن يسمع كلاما إلا تقيأ. فانظر هذا الأمر كيف صار كلام الناس بالنسبة إلى كلام الحور الذي هو من جنس كلامهم أدنى وأقبح من صوت الحمير ونباح الكلاب بالنسبة إلى كلام الناس، إذ لا نجد أن يتقايأ بسماع صوت الحمير ونباح الكلاب ولو سمعه إثر سماع أفصح كلام وأعذبه، فكيف يكون نسبة كلام الخلق إلى كلام الخالق سبحانه وتعالى الذي ذل عن المثال في ذاته وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى والراقي للكلام واضح. طبعا تلاحظ الإمام السنوسي دائما في كل موضع من مواضع الكلام يعني على صفة الكلام بالله سبحانه وتعالى يفصل ويوضح بتفصيل. وحقيقة يعني الذي يعني صار يعني كل واحد منكم يعني يقرأ في كتب العقائد وكتب التفاسير وغيرها من كتب الشريعة إذا فهم هذه المعاني فإنه سوف يزداد تثبتا في عقيدة أهل السنة، فإنه لا توجد شبهة من الشبه التي يريدها المخالف إلا ويوجد رد عليها ويوجد تفسير لها بأحسن مما تفسروهم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا. ونسرع في ذكر مقدمات في الاستدلال على حدوث العالم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طلب من الأخ أبو خالد إن نذكر طرح مختصر للدليل الذي ذكره الإمام الجويني في كتابه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، وهو من الكتب الأمهات حقيقة في المذهب الأشعري ومن الكتب التي تتميز بغاية المتانة في الأسلوب وذكر الأدلة. ومن ميزاته أيضا أنه يكثر من الإيرادات وأسلوب المناقشة أسلوب الجدل مع الآخرين. يعني إن شاء الله نذكر شرح هذا الدليل باختصار أيضا ثم نكمل بعد ذلك في شرح العلامة السنوسي على أم البراهين. المطلوب هو الاستدلال على استحالة عدم القديم. استحالة عدم القديم يعني القديم الذي لا بداية لوجوده. ذكرنا نحن قاعدة في أن القديم يستحيل عدمه، ما كان قديما يستحيل أن يكون في وقت ما جائز العدم، فما كان قديما يجب بقاؤه، ما كان قديما يجب بقاؤه لأن قدمه دليل وجوب وجوده، لأن قدم هذا القديم يعني إيش معنى القدم؟ عدم وجود بداية، عدم ثبوت بداية لوجوده دليل على وجوب وجود هذا القديم. فبمجرد أن نفهم هذا المعنى لكلمة القديم نتيقن أن القديم يستحيل أن يكون في وقت ما جائز العدم. ليه؟ لأن القديم بمجرد كونه قديما يستلزم كونه إيه؟ واجب الوجود، وما كان واجب الوجود فيكون واجب الوجود لذاته، وما كان واجب الوجود لذاته فخصائص ذاته وصفات ذاته لا تنفك عنه ولا تتخلف عنه زمانا ما، وما كانت إذا كانت صفاته وخصائص وجوده لا تتخلف عنه في أي زمان معنى ذلك أنه دائما مهما فرضنا وجوده فإن نتيقن أنه وجوده يكون واجبا في كل الأزمنة. لأنه لو فرضنا أنه وجوده يكون جائزا في زمان ما للزم من ذلك أن يكون إيه؟ ليس واجب الوجود، لأنه من خصائص وجوده أن يكون واجب الوجود. فإذا فرضنا بعد ذلك أنه يجوز انعدامه معنى ذلك أنه إيه؟ ليس واجب الوجود، فإذا يلزم كونه واجب الوجود وكونه ليس واجب الوجود وهذا باطل. إذا بمجرد أن يكون واجب الوجود يجب أن يكون إيه؟ دائما واجب الوجود، ويستحيل في بعض الأحيان أن يكون إيه؟ جائز الوجود. مجرد تجويز كونه جائز الوجود يعني انه لم يبقى هو يعني صار هو اللي هو ايه واجب الوجود صار ليس واجب الوجود صار ايه ليس هو ليس هو نفسه كأنه الشيء ألف صار ليس ألف وهذا مستحيل تناقض هذا الاستدلال مبني على ايه على مجرد فهم معنى كلمة واجب الوجود ومجرد مبني ايضا على مجرد فهم كلمة ايه قديم الاستدلال الذي ذكره الإمام الجويني في كتابه الذي ذكرناه قال فصل طبعا هذا الاستدلال الذي ذكره الجويني رحمه الله تعالى مبني على نفس المعنى الذي ذكرناه آنفا مبني مستند إلى نفس المعنى ولكنه ذكره بأسلوب آخر قال فصل في الدليل على استحالة عدم القديم قال فإن قيل يعني إذا جاء واحد وسألنا فقال ما الدليل على استحالة عدم القديم ما الدليل يعني هو يطلب الدليل على إيه على إنه إذا كان هناك شيء قديم فإنه يستحيل عدمه ادعاؤنا إنه إذا كان قديما فيستحيل عدمه هذا الادعاء طلب السائل الدليل عليه قال ما الدليل على استحالة عدم القديم قلنا هذا الاستدلال الذي ذكره الإمام الجويني قال قلنا الدليل عليه الدليل على ما طلبته أن عدمه في وقت مفروض يستحيل أن يكون واجبا لأنه إحنا بنفرض أنه قديم يعني إيه معنى قديم موجود مهما قدرت من زمان فهو موجود فيه مهما قدرت ومهما فرضت من زمان تقديريا وفرضيا فإن هذا الواجب موجود فيه السؤال أنه في الأزمنة المستقبلة هل يمكن أن نتصور أن هذا القديم معدوم؟ هذا هو محل السؤال الجويني بيقول لو فرضنا زمانا مستقبلا فإما أن يكون وجود هذا الموجود القديم إما أن يكون وجوده في ذلك الزمان المستقبل واجبا أو مستحيلا أو جائزا صح ولا لا هو بيقول لأنه لا يخلو من هذه الاحتمالات الثلاثة يقول إن عدمه في وقت مفروض يستحيل أن يكون واجبا عدم هذا القديم في وقت مفروض يستحيل أن يكون واجبا ليه؟ حتى يمتنع تقدير استمرار الوجود الأزلي فيه لأنه لو كان واجبا إيه اللي كان واجب؟ امتناع هذا القديم لو كان واجبا لازم على ذلك إيه؟ استحالة استمرار وجوده وجود هذا الموجود القديم في هذا الزمان اللي فرضنا نحن انه عدم انه وجوده مستحيل فيه انه عدمه واجب انه عدمه واجب في هذا الزمان لانه لو كان عدمه واجب لازم على ذلك انه استحالة تقدير استمرار الوجود الأزلي فيه وهذا معلوم بطلانه ببديهة العقل شوف أرجعها للبداهة هنا قال إنه إذا كنت تقول إنه هذا الشيء قديم فيلزم على ذلك إنه في أي زمان آخر وجوده زائد صح ولا لا مجرد الجواب لازم بدهي فقال إما أن يكون عدمه في الزمان المفروض مستحيلا أو واجبا وهو المطلوب أو زائدا الذي سوف يتكلم عليه بعد قليل إذا كان مستحيلا هذا يتعارض مع الفرضية الأولى اللي بتقول إنه وجود هذا الواجب هذا القديم زائد في أي زمان لأنه مجرد وجوده في زمان ما يستلزم جواز وجوده في زمان آخر لأنه لا فرق بين زمان وزمان فمجرد التسليم بجواز وجوده على الأقل الجواز الأعم الإمكان العام في المضي يستلزم جواز الوجود في زمان المستقبل أي زمان مفروض فلو فرضنا أن وجوده في وقت ما مستحيل هذا يعود بالبطلان على الفرض الأصلي وهذا مستحيل لأنه يستلزم التناقض طب الآن الاحتمال الثاني قال فلو قدر في وقت مفروض عدم زائد عدم زائد. الآن بفرض الاحتمال الثاني إنه عدمه عدم هذا القديم في زمان المفروض عدمه زائد. لو قدر هذا الفرض مع تجويز استمرار الوجود بدلا عنه من غير مقتضى، يعني الأصل إنه هذا القديم موجود، والأصل إنه اللي يكون موجود يستمر في الوجود، فإحنا الفرضية إن نقول هذا الذي فرضنا أنه موجود، لنفرض أنه إن عدم وجوده، بنسأل الآن سؤال، بنحكي ما الذي يؤدي إلى انعدام وجود هذا الوجود الثابت المستمر حتى الزمان المفروض؟ لا بد أن يكون هناك سبب رجح عدمه على وجوده، والأصل إيه؟ وجوده، لأنه قديم، فلكي ينعدم يجب أن يكون هناك سبب رجح عدمه على وجوده. فإذا كان هذا العدم من دون مرجح مستحيل يكون، لأنه لا بد أن يكون هناك سبب مرجح. لذلك قال إيه؟ مع تجويز استمرار الوجود بدلا عنه من غير مقتضى كان ذلك محالا. لو فرضنا أنه صار معدوما وهو كان أصلا موجودا من دون مقتضى، يعني من دون مرجح، كان بيكون ذلك مستحيل، لأنه الأصل وجوده، وطروق عليه شيء من دون مرجح بيكون إيه؟ مستحيل. إذا الزائد يفتقر إلى مقتضى، لأنه أصلا فرضنا عدمه في زمان ما زائد. فما الذي إذا كان هذا زائد معناه وجود هذا العدم زائد وانعدام هذا العدم زائد. وجود هذا العدم يستلزم إيه؟ انعدام هذا القديم، وانعدام هذا العدم يستلزم إيه؟ بقاء هذا القديم. فما الذي رجح وجود هذا العدم على بقائه؟ لا بد من مرجح. يستحيل أن يكون المرجح هو نفس العدم، لأن العدم ممكن، إذا يجب أن يكون إيه؟ أمر آخر. لذلك قال إذ الزائد يفتقر إلى مقتضى، والعدم نفي محض يستحيل تعليقه بفاعل مخصص. الانعدام هذا نفي محض يستحيل تعليقه بفاعل مخصص، يعني انعدام في عدم محض، والعدم لا يمكن أن يكون نتيجة لفاعل. العدم يستحيل أن يكون نتيجة لفاعل. لذلك عقيدة هذا الكلام يعني في غاية الدقة. هذا بترتب على إيش؟ على القاعدة التي ذكرناها سابقا، إنه أصل الوجود وبقاؤه مستمد من الله سبحانه وتعالى. باقي البقاء وأصل الوجود يعني أصل الوجود وبقاء هذا الوجود إنما يكون بإمداد الله سبحانه وتعالى للمخلوقات. فبمجرد انقطاع هذا الإمداد يترتب عليه انعدام الموجود. مجرد انقطاع فعل الله سبحانه وتعالى وتأثير قدرته، يعني بمجرد انقطاع تعلق القدرة الحادث بالموجودات يترتب عليه انعدام الموجودات. فالانعدام ليس أثرا للقدرة، بل هو أثر لانقطاع القدرة. فلو فرضنا إنه هذا الموجود موجود بقدرة أو بمؤثر آخر لم يكن قديما، ولو فرضنا إنه عدمه أتى بسبب قدرة أخرى، العدم يستحيل أن يكون بتأثير قدرة، صح؟ هذا مستحيل. ولو فرضنا إنه عدمه بيجي نتيجة تأثير مؤثر فيه، معنى ذلك إنه وجوده ليس ذاتيا فيه. وضحت كيف؟ يعني هذا القاعدة حقيقة، يعني هذا الاستدلال حقيقة في يعني قوي جدا ومبني على قواعد خطيرة جدا. أقل شيء إنه يكون لا، أنا هذاك الكلام اللي أنا حكيته دليل آخر غير هذا الدليل. يعني لا لا لا يلتفت الى الوجود. ايوه بالضبط، يتناسى كونه واجبا. بالضبط بالضبط، وما دام نفى الزواج ونفى الاستحاله بقي الوجود، لانه مطلوبه مطلوبه هو الاستدلال على وجود وجود القديم. يعني ما دام قديما يجب ان يكون وجوده واجبا، لا يمكن ان يكون وجوده زائغا ولا مستحيلا. احنا الكلام اللي حكيناه في الاول عباره عن تحليل لمعنى القديم. بالضبط، اما ان يكون فهو افضل ان يكون مستحيلا وافضل ان يكون زائغا اذا بقي الوجود. فما كان قديما يجب بقائه. يكون هذا استدلال حقيقه قوي جدا. هذا الكتاب كتاب الارشاد من اقوى الكتب في المذهب الاشعري. صعب ومن اقوى الكتب. يعني قال الامام تاج الدين الصبحي عن كتاب الارشاد عن كتاب البرهان عفوا في الاصول، بيحكي هو الدره التي لم تفقد، بمعنى انه لم يستطع احد من الناس ان يشرح كتاب البرهان شرحا حقيقيا. كتاب البرهان للجويني في علم الاصول، هذا الكتاب شرح عدة شروح، ولكن حقيقة يعني لا يوجد شرح ارتقى لمستوى الجويني عملاق. كيف ما عفوش الدكاترة ان لا اربط النقاط في النقاط ما تكوش ايه الكتاب ولا ما عفوش في الدوري في الدوري تعرفوا الاسمراني واللي جنبها تبع شريف نسميها نكتر بعض عشان ما عفوش الكتاب لا بعرف العنوان خفت على وين عندي مستحيل والله ما حد شريف. اذا نكمل الان ان شاء الله في فرح ام ابراهيم. قال الامام ابو عبد الله السنوسي رحمه الله تعالى: واضداد الصفات المعنويه واضحه من هذه واضداد الصفات المعنويه واضحه من هذا. يعني ما مضى اللي هو ذكر المستحيلات على الله سبحانه وتعالى، كانت هذه المستحيلات عبارة عن أضداد للمعاني، بما أن المعاني يستلزم وجودها وجود أو يستلزم ثبوتها ثبوت المعنوية، إذا ما كان ضدا للمعاني يكون ضدا، وإذا كان ضد المعاني مستحيلا فيكون ضد المعنوية إيه؟ مستحيل. لذلك اكتفى قال: واضداد الصفات المعنويه واضحه من هذا. نعم لانها علل بمعنى ملازمه. قال في الشرح: يعني انك اذا عرفت كون ضد القدره العامه العجز عن ممكن ما لزم ان يكون ضد الصفه المعنويه اللازمه للقدره، وهي كونه تعالى قادرا على جميع الممكنات، كونه عاجزا عن ممكن ما. اليس اذا قلت أن الله سبحانه وتعالى قادر على جميع الممكنات ضد هذا الكلام أن تقول أنه عاجز عن بعض الممكنات، صح ولا لا؟ ونحن قد أبطلنا سابقا أن تكون القدرة غير متعلقة بممكن الناس، وأوجبنا أن تكون القدرة متعلقة بالفعل في جميع الممكنات. إذن يلزم على ذلك أن يكون أن كون الله سبحانه وتعالى قادرا على جميع الممكنات هذا واجب، وكونه تعالى عاجزا عن بعض الممكنات هذا مستحيل. وهكذا في كل وهكذا كل صفة كل صفة معنى، فإن ضدها ضد الصفة المعنوية اللازمة لها. وبالله التوفيق. إيش موجود إيش حكينا من الصفات المعاني حتى نوضح أكثر هذا الكلام، مع أنه كافي حقيقة. إيش من الصفات المعاني يا عيسى؟ ضد من بعض ضد الصفات المعاني بس ضده الجهل. نعم. اذا ما هو الواجب وما هو المستحيل؟ بمجرد اثبات كون الله سبحانه وتعالى عالما يثبت ايه؟ استحاله كونه جاهلا بشيء ما، ومجرد اثبات وجود كونه قادرا يثبت ايه؟ العكس اللي هو استحالة كونه عاجزا عن شيء ما، وهكذا في كل صفة، وهكذا في كل صفة. فكل صفة أتيت أنت بالدليل على ثبوتها لله سبحانه وتعالى، نفس استدلالك ونفس دليلك ونفس دليلك هذا الذي تثبت به هذه الصفة لله جل وعلا، نفس هذا الدليل هو دليل نفي ضد هذه الصفة. نفس الدليل على الإثبات هو دليل على النفي. كيف؟ وبهذا يكون قد انتهى من ذكر المستحيلات في حق الله سبحانه وتعالى، المستحيلات التي تتعلق بالمعاني والمعنوية، وكذلك ذكر ما يتعلق بالصفات النفسية والصفات السلبية كما تقدم. فالآن يسرع في الكلام على الزائد في حق الله سبحانه وتعالى، وهو القسم الثالث من الأحكام المتعلقة بالإلهية، وهو ما يجوز في حق الله جل وعلا. فقال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: وأما الزائد في حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركه، ففعل كل ممكن أو تركه. الزائد في حق الله سبحانه وتعالى هو الفعل. إيه معنى الزائد؟ أيوة، ما استوى فيه الطرفان، يجوز عدمه ويجوز وجوده. كيف بدقة الكلمات؟ بمجرد أن نعرف ما معنى الزائد يستلزم ذلك في ذهننا معرفة بالضبط ما هو الزائد الثابت في حق الله سبحانه وتعالى والشيء الواجب في حق الله سبحانه وتعالى. لذلك حصر الزائدات في الأفعال، استلزم بناء على معرفة معنى الزائد انه ما استوى فيه الطرفان يمكن وجوده ويمكن عدمه، استلزم بناء على ذلك عند الإمام السنوسي كما هو عند سائر علماء الإسلام المعتبرين، استلزم بناء على ذلك مطلقا أن يحصروا الزائدات في حق الله في أفعاله. إيش يعني في أفعاله؟ يعني لا يمكن أن تكون هناك صفة لله سبحانه وتعالى يقال عليها إنها زائدة. فكل صفات الله سبحانه وتعالى إيش مالها؟ واجبة له جل وعلا. لا يوجد شيء اسمه في صفات الله جائزة، بل كل صفات الله سبحانه وتعالى إيه اسمها؟ واجبة له. إيه يعني واجبة؟ يعني ثابتة له منذ الأزل حتى الأبد، وثابتة له لا يمكن نفيها عنه بوجه ما، لا تنفك. فكونه قادرا هذا مستمر منذ الأزل حتى الأبد، كونه قادرا، كونه عالما لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى منذ الأزل حتى الأبد، هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى كامل، ليس بحاجة لأن يستكمل ذاته أو صفاته في زمان لاحق كما يقول. أيوة، ليس بحاجة الله سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى أن يستكمل كمالاته، أن يحصل كمالاته التي تنقصه الآن في الزمان اللاحق، فهو بكماله موجود منذ الأزل ومستمر على ذلك كما هو وجوده جل وعز حتى الأبد. وكلمة الأزل والأبد هنا لا تعني أكثر من أن الله سبحانه وتعالى هو الأول وهو الآخر، لا تستلزم في ذهننا أي زمان كما لا تستلزم لا يستلزم وجود ذاته أي مكان. واضح إن شاء الله هذا الكلام. فإذا تلاحظون لماذا رتب الإمام السنوسي من مجرد ذكره لما يجوز في حق الله فقط ذكر كل فعلا، ففعل كل ممكن في حق الله هو الزائد، هو ما يجوز على الله سبحانه وتعالى فقط. لا يوجد شيء اسمه صفة من صفات الله زائدة، فالكل صفات الله اسمها لها واجبة. ليش حكينا واجبة يا عيسى؟ بالضبط، لو كانت زائدة ممكن تبطل، لو كان وجودها زائد، لو كان ثبوتها زائدا لله لازم على ذلك أن يكون امتناع وجودها زائد، لأنه ما كان زائدا يبقى زائدا، وما كان واجبا يبقى واجبا، وما كان مستحيلا يبقى مستحيلا. فلو قلنا أنه في بعض صفات الله زائدة عليه لازم على ذلك انه جائز انه يكون عدم اخرى. بناء على ذلك يتعلق بها القدرة. وما تعلقت به القدرة ايه بصير؟ مخلوق. مخلوق. صح ولا لا؟ ليس ممكن مخلوق. مخلوق بصير. يتعلقت به القدرة بصير مخلوق. لانه ممكن لا يترتب كونه ممكنا على تعلق القدرة او عدم تعلقه. صح ولا لا يا كونه ممكنا هو ذاتي ومجالي ذاتي. صح ولا لا؟ ولكن بمجرد تعلق القدرة به يصير ايه؟ مخلوقا. وما كان مخلوقا هل يمكن ان يكون صفة من صفات الله؟ كله مترابط مع بعض، كله ماشي مع بعض. مجرد ان تمسك اول شيء خلص توصل للاخير حتى الخوف. الان خلينا نشوف كيف نقيض هذا المذهب، نقيض هذا الكلام، نقيض هذا الكلام. وزيادة في التوضيح قبل الشروع في ذكر نقيض هذا الكلام وما يخالفه، بنوضح بالضبط ما يلزم على القول بضد هذا الكلام. لو قلنا ان الله سبحانه وتعالى منذ القدم كانت تجوز عليه بعض الصفات ولم يحصلها بعض، لو قلنا هذا الكلام